السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ووصف الله عز وجل النبي بأعلى الأوصاف، فقال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم ينبغي أن يكون ممتدا في أمته، ينبغي أن يرى هذا الخلق العظيم في واقع أمته. وإن الذي يعيش بغير تمسك لهذا الهدي وتلك الأخلاق لهو في الحقيقة من الخاسرين في الدنيا والآخرة، إن لم تتداركه رحمة ربه ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى ويتوب. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما، قال: أتدرون من المفلس؟ فقال الصحابة الكرام: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. وهذه إجابة صحيحة موفقة فيما يظنون ويعلمون. فالمفلس لا مال له ولا دار له ولا متاع له ولا أساس له، هذا ما نعلمه نحن. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الأمة فقال: لا، ولكن المفلس من أمتي. سلم يا رب سلم، من أمتي. نسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل المفلس لهذه الأمة المباركة. ولكن المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وهدك عرض هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت الحسنات أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. ما الذي استفاده من صلاته بغير أخلاق؟ وما الذي استفاده من صيامه بغير أخلاق؟ وما الذي استفاده من حجه بغير أخلاق؟ وما الذي استفاده من صدقاته وزكاته بغير أخلاق؟ فالعبد لا يزيد على غيره في شيء إلا إذا زاد في أخلاقه. فمن فاقك في الأخلاق برا وحسنا فقد فاقك في كل خير. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس منه مجلسا يوم القيامة، أقرب الناس منه مجلسا يوم القيامة أحاسن الأمة أخلاقا، أحاسن الأمة أخلاقا. وما فتحت قلوب أعداء الإسلام للإسلام إلا بحسن أخلاق الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا يقول ربنا واصفا نبيه محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فحسن الأخلاق سبب من أسباب انتشار الدين، ومن سبب من أسباب دخول الناس في دين رب العالمين. وللأسف الشديد نرى المسلم على صعيده الشخصي متنازع عن أخلاقه، وعلى صعيده الاجتماعي مع المسلمين متنازع عن أخلاقه، جرى وراء الماديات وأراد أن يعيش بأخلاق الغابات بين إخوانه البشر. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك سأذكر لك الآن خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، سبب رئيس من أسباب نجاح الدعوة إلى الله عز وجل، ومن أسباب انتشار الإسلام شرقاً وغرباً، ومن أسباب ثبات الصحابة الكرام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو خلق الرجاء والأمل. خلق الرجاء والأمل شيء على صعيدك الشخصي، خلق تستخدمه على صعيدك الشخصي. ترى الناس اليوم مع الأحداث، ترى اليأس يتخلل إليهم ويستحوذ عليهم، فيتكلمون بكلمات وإشارات تدل على أنهم قد أيسوا ويأسوا من رحمة ربهم سبحانه وتعالى. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أبدا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الرجاء والأمل، لأن الرجاء والأمل الذي هو ضد اليأس وهو انقطاع الرجاء لحصول الشيء، إنما منبعه الإيمان بالله عز وجل. واليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل إنما هي منبثقة عن النفاق وضعف الإيمان والعياذ بالله. ولذا يقول الله عز وجل حكاية عن يعقوب في القرآن، قال الله عز وجل حكاية عن هذا النبي وخطابه لولده، قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فإذا قلنا لواحد من الخلق تعالى وأقبل على الله، قلنا أنا ما عنديش نافع، كلام ده كان من زمان، أنا خلاص رحب علي وبيت من أهل النار خلاص. ووالله ثم والله هذا السلوك وهذا الكلام أشد من الكفر بالله ذاته، لأنه نفي لصفة من صفاته واستعظام لشيء لو أقبل العبد على الله به لبطر. جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد، قال يا محمد لو آمنت معك أيغفر الله لي غدراتي وفجراتي؟ أيغفر الله لي غدراتي وفجراتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا أعرابي يغفر الله لك غدراتك وفجراتك. فقال الأعرابي يا محمد انظر ما تقول، فوالذي بعثك بالحق لو وضعت غدراتي وفجراتي في كفة وغدرات الخلق في كفة لرجحت كفتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أعرابي الله أكبر من غدراتك وفجراتك، يغفرها الله لك ويدخلك الجنة. فولى الأعرابي وهو يقول لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ومن الناس من إن قيل له احفظ القرآن قال ما أقدرش، حفظ ايه يا عم وتعلمني اللي بتتكلم فيه ما أقدرش. هذا يأس، هذا يأس من رحمة الله عز وجل. وإذا قيل لرجل من الناس ألا تنصح ولدك؟ ألا تنصح زوجتك؟ ألا تأمر ابنتك بالحجاب؟ قل نصحت كثير لما تعبت، مفيش فايدة، مفيش فايدة. هذا يأس من رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا الذي يطرق أبواب العمل. فلا هو في التجارة جيد، ولا هو في الصناعة جيد، ولا هو هنا جيد، فيستكين ويجلس بجوار الحوائط يمد يديه إلى الخلق، وعنده الصحة وعنده العقل وعنده الوقت وعنده كل شيء. فإذا قيل له يا أخي اعمل، يا أخي اشتغل، يا أخي اجتهد، قل جربت مفيش فايدة. هذا يأس من رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا اليأس أيها الأحبة هو الذي جعل الأمة إلى الوراء دائما. المجاورة على أنها الأمم المتقدمة وأنها الأمم المتطورة وأنها الأمم التي لا يقف في أمامها شيء، وأننا مهما نزلنا ومهما عملنا ومهما جرينا فلن نصل إلى ما وصلوا إليه. فوقفت الأمة واستكانت ويأست من أن تتقدم دنيا أو أن تتقدم دين، يأست من أن تتقدم دنيا كدول الغرب أو الصين أو تايوان أو ماليزيا أو هذه الدول الصناعية الكبرى الآن، وعلى الصعيد الديني توقفت ويأست من هداية القلب، واشتغل كل واحد من الناس بنفسه. وكأني أتذكر هذا الصحابي الجليل الذي ذهب إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر، ما تقول في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: لقد وقعت على خبير، لقد سألت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لقد سألت النبي عنها فقال لي: يا أبا بكر، بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. هو الأصل الذي لولاه ما كان لنا قيمة، ولولاه ما كان لنا كرامة، بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليكم بخاصة نفسك، فعليك بخاصة نفسك، ودع العوام، فإن من ورائكم أيام صبر القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر. لما قال لك شنان ولألا خليك محالك، إنما قال لك ابتداءً: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. نبينا صلى الله عليه وسلم صاحب الأمل وصاحب النظرة البعيدة التي لو تشبهنا بها في هذه الأيام لغير الله عز وجل أحوالنا. لما خرج النبي إلى الطائف وفعل به ما فعل صلى الله عليه وسلم، ونزل إليه الأمين جبريل ومعه ملك الجبال، أريدك أن تقف مع هذه الأحداث التاريخية الخاصة بسيرة النبي بمزيد من التأمل، بمزيد من التدبر. لما نزل جبريل على النبي ومعه ملك الجبال، قال له: يا محمد صل عليه، صلى الله عليه وسلم، السلام يقربك السلام، وقد أرسل معي ملك الجبال وأمره أن يطيعك. خلاص، فإن أنت أمرته أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل. ده بعد كم سنة من الدعوة، بعد أحداث عظام من تقتيل وتشريد وتعذيب الصحابة، وقد أيس النبي وخرج يبحث عن أرض جديدة، لكنها كأرض مكة، بل أخبث وأشد خبث وضلال. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل جلس النبي يفكر ويقول: هؤلاء ما أطاعوني، وهؤلاء ما اتبعوني، فلا هنا خير ولا هنا خير، يا ملك الجبال اطبق عليهم الأخشبين وينتهي الأمر؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ييأس من هداية الخلق قط، وإنما قال لجبريل: لا يا جبريل، إيه؟ هتعمل إيه؟ قال: عسى أن يخرج الله من أصلابهم، عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. فخرج من ظهر أبي جهل لعنة الله عليه، خرج من صلبه عكرمة رضي الله عنه، ويخرج من صلب الوليد الذي أنزل الله عز وجل فيه قوله: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يكثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر هذه الآيات نزلت في هذا الرجل ومع ذلك يخرج من صلبه خالد ابن الوليد سيف الله المسلول سيف الله المسلول وتحقق أمل النبي وتحقق رجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح هؤلاء الصناديد في الكفر ذريتهم تدافع عن الإسلام الذي كفر به آباؤهم وأجدادهم إنه الأمل في هداية الخلق بل الأمل في انتشار الإسلام والتمكين لهذا الدين إن النظرة الدفاعية التي ينتهجها كثير من الناس للدفاع عن الإسلام هي في الحقيقة اتهام للإسلام فالإسلام غير متهم الإسلام غير متهم الإسلام غير متهم وإذا كنا ندافع فإننا ندافع عن أنفسنا باعتبار أننا مسلمين وممثلين لهذا الدين أما الإسلام بعقيدته وشريعته ومعاملاته فهو من عند الله ليس عليه أدنى شائبة ولا أدنى مسحة مسحة من الشك أو الريب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم لابد أن يكون عندك أمل أن الإسلام سيبقى وسينتشر وسيستمر وسينتصر وسيسود وسيسود وليس هذا من كلامي وإنما هو من كلام النبي صلى عليه جاء خباب بن الأرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسل في ظل الكعبة في ظل الكعبة نائم بس مش نائم نائم والقلب يخضعان ويأتيه خباب بن الأرد الذي كان يعذب في مكة يأتي إلى النبي يشتكي قل يا رسول الله انظر إلي يا رسول الله أنا عذبت يا رسول الله ما عندكش آكل يا رسول الله تعبت يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا ألا ترى ما نحن فيه يا رسول الله فيجلس النبي ويسوي عليه ثيابه وينظر إلى خباب المعذب ويقول يا خباب لقد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه فينشر بالمنشار ويشق نصفين ثم يمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه ما يرده ذلك عن دينه والذي بعثني بالحق ليتمن الله هذا الأمر والذي بعثني بالحق ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون يا خضر أبيض هو ده الاستعجال هم كده مستعجلين هم نحن بقى ايه احنا نبقى ايه لنبقى ناس امه كامله لا تصلي الفجر امه كامله الا من رحم ربي سبحانه وتعالى من اعداد قليله جدا تقيم الليل كاملا، نحت الحجاب جانبا، وبر الوالدين جانبا، وصلة الأرحام جانبا، والإحسان إلى الجيران جانبا، وصار الدين محصور في خطبة جمعة كل أسبوع، أو صلاة تراويح في رمضان، أو كلمتين عن المولد، أو تحويل القبلة، أو الإسراء والمعراج، أو كلمتين عن الحج. هم دول المجاهدين الذين يستعجلون. نعم نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من هذه الجملة أن يثبت لهؤلاء أنكم مجاهدون، متحملون، مناضلون لإقامة هذا الدين، ولكن لا تيأسوا، لا تيأسوا، ولكن اجعلوا في قلوبكم أمل، فالله سبحانه وتعالى يغير الأحوال ما بين طرفة عين وانتباهتها، فيستقر هذا الخلق في قلب خباب بن الأرنت وفي قلوب المعذبين في مكة، ويستبشر بأمل النبي صلى الله عليه وسلم في الخلاص والنجاة والهروب من هذا الواقع الأليم إلى واقع جديد يسمح لهم بإقامة دينهم. إنه الأمل في انتصار الإسلام وانتشار الإسلام في جميع ربوع الأرض شرقا وغربا، وتحقق ذلك للصحابة الكرام، وتحقق أمل النبي صلى الله عليه وسلم، وها هم الصحابة يفتحون بلاد فارس وبلاد قيصر وبلاد الشام وجنوب إفريقيا وقبرص وأذربيجان، وما من شبر على وجه الأرض إلا وتجد فيه معلما من معالم أصحاب النبي الكرام. شرحبيل بن عزلة في مصر، عمرو بن العاص في مصر، آثار لأقدامهم وبركاتهم التي وقفوا أمام نبوءة النبي بتوسعة وانتشار هذا الدين بروح كلها أمل وكلها طمأنينة أن الله سبحانه وتعالى سيبلغهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في يوم الأحزاب، كما يقول البراء بن عازم رضي الله تعالى عنه كما في مسند أحمد وعند النسائي في سننه، يقول: كنا نحفر الخندق، انظر، كنا نحفر الخندق فاعترضتنا صخرات عظيمة لا تأخذ فيها المعاول. خلاص، هم كانوا يحفرون بأيديهم، لا كراكات ولا معدات، وإذا بصخرات توقف الحفر لا تأخذ فيها المعاول كأنها حديد. قالوا: ماذا نصنع؟ هل نحول جهة الخندق؟ قالوا: لا، فإن ذلك يستغرق وقتا طويلا، نعمل إيه؟ قالوا: ابعثوا لرسول الله. فبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نازل، إني نازل. ونزل النبي الخندق، وأمسك النبي بالمعول وقال: بسم الله، بسم الله. انظر إلى الأمل والروح العالية، بسم الله. ثم ضرب الحجرة ضربة فصار جزءا كبيرا منها كالرمل الغير متماسك، ثم قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. وكأني أنظر إلى قصورها الحمر من مكان الآن، ثم رفع المعول وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس. وكأني أنظر إلى المدائن من مكان هذا، ثم رفع السادسة: الله أكبر، وقال: أعطيت مفاتيح اليمن. وكأني أنظر إلى قصور صنعاء من مكان هذا. فتولى عنه المنافقون وقالوا: انظروا إلى محمد، لا يأمن أحدنا على نفسه وهو يقضي حاجته وهو يقول: أعطيت فارس، أعطيت الشام، أعطيت اليمن، لا وانقسم الناس مع هذه الفتنة إلى فريقين، جانب المؤمنين ويحكي ربنا عن الأمل الذي دب في قلوبهم. يقول الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما المنافق والعياذ بالله فهو الذي يقول: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، إنا لله وإنا إليه راجعون. إن هذا الأمل الذي كان في قلب النبي هو الذي كان في قلب موسى لما قال لقومه: كلا إن معي ربي سيهدين. وهو الأمل الذي كان في قلب إبراهيم لما أخذ وعري في سبيل الله تبارك وتعالى ليرمى في النار وهو يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. وهو الأمل الذي دب في قلب زكريا لما اشتاق إلى الولد وكبر السن ووحد العظم واشتعل الرأس شيئا وهو يدعو ربه ويقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ويبشره ربه فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. مش يحيى وبس، يحيى وراه كمان ناس. وأصلحنا له زوجة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهذا هو الفارق بين صاحب الأمل الحقيقي وصاحب الأمل المدعى. فهناك فرق بين الأمل وبين الأماني والطموحات الكاذبة التي لا تتوج بعمل. فالأمل وحده لا يكفي لنجاح الأمة، والأمل وحده لا يكفي في دخول الجنة إلا إذا اقترن هذا الأمل بالعمل. فخبرني بالله عليه، لو أن رجل عنده أمل في الله، الله جل جلاله الكبير المتعال العظيم الغفور، أن الله قادر على أن يرزقني الولد. إي والله قادر سبحانه، ولكني لن أتزوج، مش هتجوز. وهيجي لك الولد منين؟ أنا عندي أمل، أنا عندي أمل. أو ترى آخر يقول: أنا هحفظ القرآن، أنا عندي أمل في الله عز وجل، إن أحفظ القرآن الكريم إن شاء الله بإذن الله. إمتى؟ ربنا سهل إن شاء الله قريب. طب ما تقرأ؟ لا مش هو هينزل إن شاء الله، هيجيني كده وأنا قاعد كده إن شاء الله. أصل أنا ذكي، ذكي ربنا على كل شيء قدير. أو طالب عنده أمل في إنه ينجح، طالب قبل الامتحانات بشوية يقوم يصلي الفجر وقيام ليل وصيام اثنين وخميس وحاجة جميلة ما شاء الله. أي عام عشان أنجح. طب بتذاكر؟ بتذاكر؟ لا ما بذاكرش، أذاكر ليه؟ ما ربنا ينجحني. مش ربنا على كل شيء قدير؟ أيوه هو على كل شيء قدير، لكنه ربط الأشياء بأسبابها. لما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمل فاتكل عليه، وإنما أتبع الأمل بالعمل. فها هو يربي، وها هو يجاهد، وها هو يهاجر، وها هو يقاتل، وها هو ينفق في سبيل الله إلى أن أتم الله له الخير. وها هو نبي الله موسى لما قال لأصحابه: كلا إن معي ربي سيهدين. قال الله عز وجل له: اضرب بعصاك البحر. الله العصا، أيوة العصا، ما تعملش حاجة يا ربي تمام. إذا كان السبب في وجه نظرك غير مؤثر، الله يحدث فيه تأثير لأنه على كل شيء قدير، ولكن أنت ينبغي أن تتبع هذا السبب. وهي مريم التي اتخذت من أهلها مكانا فيها شرقية بعيد عنهم، وأجاءها المخاض، والمخاض يحتاج بعد ذلك إلى طعام لتعويض ما نزل منها من دم وغيره إلى ذلك. إذا بربك عز وجل يقول لهذه الضعيفة المسكينة: وهزي وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي. حط كلمة هزي تساوي كلي. حط كلمة أذرب تساوي نجاة. حط كلمة زواج تساوي إنجاب وذرية. حط كلمة عمل تساوي مال وثراء وغنى. حط كلمة حفظ ودراسة واجتهاد تساوي علم ومكانة وعلو وكذا. فإياك أن تظن أن الأمل وحده هو عدة المسلم. لا والله، بل إن الأمل عدة نفسية، عدة نفسية تدفع المؤمن إلى العمل. فإذا صار العبد بأمل نحو العمل كان ذلك حري أن يوفق، إنه ما ييأسش، ما ينزلش من نص السكة ولا تعبت خلاص. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء، قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي، لأنه دعا بغير أمل. وإنما ينبغي علينا أن نسأل الله وأن ندعو الله وأن نعمل وأن نجتهد وأن نتقدم وأن ننتج، وكل ذلك لا بد وأن يكون محاط بروح الأمل الإيماني الذي يحبه الله عز وجل منك ويرضاه. ولذا أحبتي الكرام، رأينا حياة المجتهدين، حياة أصحاب الإيمان والأمل في أعلى درجات الرقي والسمو، في أعلى درجات الرقي والسمو. خلد الله ذكرهم، ولم يضيع الله عز وجل عملهم وثوابهم. فهو القائل سبحانه وتعالى في كتابه: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ويقول الله عز وجل: ليس بأمانيكم، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. الحساب عند الله والمعاملة مع الله بالعدل، بالعدل. فمن جد وجد، ومن زرع حصد. حكمة تعلمناها ونحن صغار، وينبغي أن تنهض الأمة من جديد بروح من الإيمان والأمل نحو العمل الذي يحتاجه الفرد ويحتاجه الأمة ويحتاجه المجتمع. فإن لم نفعل فقد قصرنا في جنب الله عز وجل وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نوفي بشرط الاتباع. كما قال أهل العلم: لن يكون العبد متبعا للنبي حق الاتباع حتى يسير على هديه ويدعو إلى ما دعا إليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه حجة لما لا علينا، بمنه وكرمه إنه أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأفوض أمري إلى من إليه ترجعون. استغفر الله العلي العظيم، يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين الصابرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي الكرام، هذا خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يتحلى به الكبير والصغير، الصحيح والمريض. فإن العبد الذي يعيش في الدنيا بغير أمل هو عبد ميت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عبد ميت ترك كل مقومات الحياة حينما ترك هذا الأمل. وهذا رجل أختم به هذه الخطبة مع حضراتكم حتى لا أطيل أكثر من ذلك. هذا رجل وضع الله عز وجل عليه كافة ألوان البلاء من المرض ونحوه، ومع ذلك يمر عليه أحد الناس فيراه يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. الأمل يسهل عليك الحياة، الأمل يسهل عليك الحياة. فقير، مريض، مدين، ليس عندك شيء من متاع الدنيا، محارب، مضطهد، مش مشكلة ما دام عندك أمل في قلبك. فإذا بهذا الرجل المبتلى يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فاقترن منه الرجل وقال: يا رجل، أي بلاء عافاك الله منه؟ لقد عميت عيناك وقطعت يداك وقطعت رجلاك وألقاك أهلك على السبالات يأسا من شفائك، فأي عافية أنزلها الله عليك؟ فقال له: اذهب عني يا بطال، اذهب عني يا بطال، ألم يجعل لي ربي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا؟ فأي الناس أفضل مني؟ يا سلام، فأي الناس أفضل مني؟ والله فكرة ومنهج لو سار عليه الخلق ما وجدنا عند واحد من الناس ألم أو تعب. حينما ينظر العبد لما أعطاه الله عز وجل إليه من قوة، ولما أعطاه سبحانه وتعالى إليه من ملكات، فيستغني بها عن التطلع إلى ما في أيدي الخلق ويصبر، والله عز وجل لا يضيع أجر الصابرين. أما أن ينزل بك مرض بسيط فتيأس، أو ضائقة بسيطة فتيأس، أو حادثة بسيطة فتيأس، أو أن يكون العبد يائس من الحياة وما فيها، فهذا أمر وسلوك لا يحبه الله ولا يرضاه ولا يقرك النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وإن العبد إذا صبر على كل ملمة تنزل به كان له فيها أجر، إن لم يكن أجرا دنيويا فهو أجرا أخرويا يناله العبد إذا قابل ربه سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفهمنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم الأمل والعمل والإخلاص فيهما برحمته إنه أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا ولا سامعا لنا شقيا ولا محروما. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، آثمنا ولا تؤثر علينا، استعملنا ولا تستبدل بنا، زدنا ولا تنقصنا، زدنا ولا تنقصنا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهر علينا ليلا ونهارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم استحملنا وأولاد المسلمين لنصرة دينك يا رب العالمين، ولا تستبدل بنا. اللهم اعصمنا وأولاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أزواجنا، اللهم بارك لنا في أزواجنا، واجعلهن قرة عين لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رضنا لما أعطيتنا، اللهم رضنا لما أعطيتنا، اللهم أغنى بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم أغنى بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، اللهم إن كانت أرزاقنا في السماء فأنزلها، وإن كانت في الأرض فأخرجها، وإن كانت بعيدة فقربها، وإن كانت قريبة فيسرها، ثم بارك لنا فيها وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأرجو من إخواني بعد أداء صلاة الجمعة يعني ألا يخرجوا إلا بعد أن يؤدوا صلاة الجنازة على والدتنا، أسأل الله عز وجل أن يرحمها وأن يعافيها وأن يثبتها عند السؤال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الصلاة على الميت أجرا عظيما، وهو قيراط في الجنة، كما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم أقل القيراطين من الأجر والثواب كجبل أحد، فلا تكن مستغنيا عن هذا الأجر العظيم. فوالله ما أنا وأنت إلا فقراء إلى حسنة ننجو بها يوم أن نلقى الله. وأقم الصلاة.